بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فيسعد إخوانكم في مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدم لكم المجموعة الثانية من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله، وهي مجموعة تقع في 12 شريطا حوت على وقفات وتأملات وعبر من كلام ربنا جل وعلا. والآن مع الشريط الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا هو اللقاء الأول في هذا المسجد المبارك حول تفسير كلام ربنا جل وعلا. وقبل أن نشرع فيما نود تفسيره، نبين أمورا أن هذه التفسيرات أشبه بالتأملات والتعليقات على كتاب رب العالمين جل جلاله، والمقصود الأسمى منها الناحية العلمية، وتبقى الناحية الوعظية فيها تبعا للناحية العلمية. فالمخاطب بهذا الدرس طلبة العلم في المقام الأول، ولهذا فإن التفصيل في بعض القضايا أمر ملح، فليس المقصود الوعظ المحض، وإنما المقصود إيجاد جيل علمي يفقه كلام الرب تبارك وتعالى. ومتى وجد هذا الجيل تبوأ الصدارة في الأمة ونفع الناس، لأنه لا يعقل أن يتصدر إنسان لتعليم الناس وهو يجهل ما جاء في الكتاب العظيم من آيات بينات وعظات بالغات يهذب الله بها خلقه ويرشد الله جل وعلا بها عباده. ولقد قال الله جل وعلا في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال العلماء في تفسيرها: إن من تفسيرها أن علم التفسير علم يعان عليه صاحبه، أن علم التفسير علم يعان عليه صاحبه، وهو أجل العلوم. وقد بينا هذا كثيرا في دروس سابقة نشرت، وإنما أجدد التذكير بها، على أننا ونحن نفسر سنقف عند آيات معينة نختارها من السورة التي نفسرها، وربما تستغرق السورة الواحدة عدة دروس، وربما تستغرق السورة درسا واحدا بحسب ما فيها. والله جل وعلا ذكر أن كتابه مثانية، أي يثنى، يذكر ما فيه، يفصل ما كان فيه إجمالا ويبين ما كان فيه مبهما، ويبسط الله جل وعلا الحديث عن موضوع ثم يقوله باختصار في موضوع في سورة أخرى وهكذا. فعلى هذا سنقف عندما نرى أن الوقوف عنده ملزم، وما كان غير مكرر في القرآن فهذا يجب الوقوف عنده. فمثلا في سورة يوسف لم تتكرر قصة يوسف إلا في سورة واحدة، فلا ينبغي تجاوز وائد عرجنا إذا وصلنا إلى الصورة، بخلاف غيرها كقصة موسى مثلا وردت في عدة سور من القرآن الكريم. هذه مقدمة يظهر أنه من الواجب التذكير بها. أما ما السورة التي سنبدأ بها هذه الدروس فهي سورة الأعراف، ونبدأ بسورة الأعراف لأننا انتهينا في المدينة إلى سورة الأنعام، فنستهل هنا سورة الأعراف. وإن كنت قد بدأت في المدينة قبل أسبوع تفسير الجزء 27 وأنهيناه، والآن نبدأ بسورة الأعراف في هذا المسجد المبارك ونمضي بها إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن نشرع في اختيار الآيات من السورة، يجب أن تعلم أنه حتى تفقه القرآن تبدأ به بنظرة كلية، ثم تصغر هذه النظرة حتى تصل إلى الزبدة التي تريدها. وسورة الأعراف من حيث الجملة سورة مكية، سورة مكية إلا بضع آيات منها، وهي قول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. فهذه القصة ذكر أنها نزلت في المدينة، أما السورة إجمالا فهي سورة مكية. والقرآن المكي له خصائص تختلف عن القرآن المدني، لأن القرآن المكي يهتم بقضايا ثلاث: إثبات التوحيد والربوبية والألوهية لله، وذكر صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والبعث والنشور وأهوال اليوم الآخر. هذه قضايا القرآن المكي على وجه الإجمال، ويندرج فيها قضايا كتذكير الله بنعمه على خلقه، وهذا يندرج في إثبات التوحيد. أما القرآن المدني فإن أكثره تشريع وأحكام وفقهيات، كما في البقرة وآل عمران، أو حديث عن السير والغزوات التي كانت في أيام صلوات الله وسلامه عليه في المدينة. وقد بينا في دروس سابقة أن القرآن المكي والقرآن المدني، أو السور المكية والسور المدنية، أو بتعبير أقل اختصارا الآيات المكية والآيات المدنية، في تسميتها هذه خلاف طويل بين العلماء، لكن أرجح الأقوال إن شاء الله أن المقصود بالمكي ما نزل قبل الهجرة، بالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل، والمقصود بالمدني ما نزل بعد الهجرة، هذا أرجح الأقوال. على هذا قلنا مرارا إن قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها آية مدنية، رغم أنها نزلت في جوف الكعبة. هذه الآية نزلت في جوف الكعبة، والرسول آخذ بعضدتي باب الكعبة، أنزل الله جل وعلا عليه قولا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فخرج إلى الناس ونادى عن بني شيبة وأعطاهم مفتاح الكعبة تنفيذا للآية. فالآية نزلت في مكة بل في الكعبة، لكنها تسمى آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، لأنها نزلت بعد الهجرة. فسورة الأعراف من حيث الجملة سورة مكية، وهي من أطول سور القرآن المكي، وعدد آيها كما هو معلوم 200، وعدد آيها 206 آيات. قلنا إنها جملة مكية إلا بضع آيات منها. هذه السورة بداها الله جل وعلا في إثبات صدق هذا الكتاب وما فيه من خير عظيم، وختمها بقوله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، ختمها بآية سجدة. وبحسب ترتيب المصحف هذه الآية آية السجدة في الأعراف جاءت آخر آية بالسورة، لكنها من حيث ترتيب المصحف هي ماذا؟ أول سجدة في القرآن. من حيث ترتيب المصحف أول سجدة في القرآن، ومن حيث ترتيبها في آية سورة الأعراف هي آخر آية في سورة الأعراف. بين هذا وهذا، يعني ما بين فاتحة السورة وما بين خاتمتها، تضمنت السورة جملة من القضايا، منها خلق آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، وما ذكر الله جل وعلا فيها من قصته مع إبليس. ثم بعد ذلك خاطب الله جل وعلا بني آدم بصفة أن آدم أبوهم، خاطبهم جل وعلا وناداهم بأربع نداءات: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى آخر الآية. ذكرهم الله جل وعلا بأربع نداءات. ثم إنه جل وعلا فصل ما أجمله في الأنعام، فصل ما أجمله في الأنعام، لكن هذا التفصيل ليس بترتيب النزول، أنا أتكلم على ترتيب المصحف. وإلا الأنعام الأعراف سورة مكية، والأنعام سورة مدنية. فعلى هذا سورة الأعراف جاء فيها ما أجمله الله في الأنعام. الله في الأنعام ذكر الرسل جملة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء ذكرهم الله جملة. ثم جاء في الأعراف بحسب ترتيب المصحف بدأ يفصل، فلم يذكر في الأنعام قصة نوح ولا موسى ولا غيرهما، ثم بدأ يفصل بدءا بالأعراف، فصل فيها قصة نوح وقصة هود إلى عاد وقصة صالح إلى ثمود وقصة لوط إلى أهل سدوم وقصة شعيب إلى أهل مدين وقصة موسى إلى فرعون بني إسرائيل. فهؤلاء ستة من الأنبياء ذكر الله جل وعلا خبرهم تفصيلا، فيصبح ترتيب المصحف أنه أجمل في سورة الأنعام وفصل في سورة الأعراف. ثم ذكر الله جل وعلا في السورة بعضا من آياته الدالة على عظيم خلقه، وذكر وعاد فيها أن أحد لا يملك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، تأكيدا للتوحيد. هذه كله عن سورة الأعراف ماذا؟ جملة. بعد هذا التصور الكامل عن السورة ننتقل إلى اختيار بعض الآيات المتعلقة بتفسيره. وأنا من حيث التدريس نسأل ونحن ندرس، وأنا قلت إن المقصود الأسماء من التدريس المخاطبة الأول من التدريسنا طلبة العلم، على أنه ينبغي أن تعلم أن العلم لا يظهر بجلاء إلا إذا اجتمع بعضه إلى بعض، إذا اجتمع بعضه إلى بعض يظهر العلم. فإذا جمعت أشتات العلم واكتمل لديك مع الإلحاح والكتابة والتدوين والحفظ وسؤال الله التوفيق يكون العلم لديك، تراه في أول أمره صعبا تلبحه، لكنه يسير على من يسره الله جل وعلا إليه، كالبناء عندما يريد أن يبنيه صاحبه يراه متوسع الأطراف بعيدا لا يرى إلا حديد وما أشبه ذلك، حتى إذا اكتمل بعضه إلى بعض قام بنيانا. كذلك العلم يعجب على من تصدر للتدريس أن يعين من يطلب العلم على يديه في فقه في فقه العلم، وإنه يعطي أشتات العلم حتى يجتمع شيئا بشيئا، هذا كله أعان الله وإياكم بتوفيق من الله وفضل، والأمر كله مبدأ ومنتهى وأوسط، فضل من الله تبارك وتعالى يهبه جل وعلا لمن يشاء. قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذا أول الآية، أول السورة، وأنا لا أبدأ تفسيرا قبل أن أفسر أول آية في التفسير، أول آية في السورة نفسها، لأنها مفتاح. قد نتجاوز بعض الآيات نعم، لكن أول آية في السورة لا بد من تفسيرها لأنها مدخل. ألف لام ميم هذه من الحروف المتقطعة، وقد مرت معنا في دروس سابقة، وأنا أتكلم إجمالا باعتبار التدريس العام، مرت أنها من الذي اختص الله جل وعلا بعلمه، هذا قول جمهور العلماء وهو الأظهر. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، معنى الآية هذا كتاب، فحذف المبتدأ لدلالة الخبر عليه على قول الكسائي وانتبعه. والمعنى أن هذا الكتاب المقصود به ماذا؟ القرآن. وقد جاءت نكرت هنا كتاب لدلالة التعظيم، نكرت لدلالة التعظيم، أي أن هذا الكتاب أعظم من أن يعرف، أعظم من أن يعرف. فإذا عرف في آية أخرى فباعتبار علميته واشتهاره. هذا كتاب أنزل إليك، والمخاطب في المقام الأول هنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكن في صدرك حرج منه، فسر الحرج بأحد تفسيرين. التفسير الأول فسر بالشك، فسر بماذا؟ بالشك، ويصبح معنى الآية هذا كتاب من الله فلا يكن في قلبك شك منه. وإذا قلنا بهذا التفسير يصبح هذه الآية لها قرائن كقوله تبارك وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لكن اختار جمهور العلماء على أن المراد بالحرج هنا الضيق، المراد بالحرج هنا الضيق، فيصبح معنى الآية فلا يكن في صدرك ماذا؟ ضيق منه. هذا الضيق لا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جبل على ضيقة الصدر، هذا محال، لأن الله هيئه صلى الله عليه وسلم لأن يختم به الله النبوات ويتم به الرسالات، وليس في القرآن أصلا ما يدعو للضيق في المؤمنين. إذن أين ينجم الضيق؟ ينجم الضيق من ماذا؟ من أن هذا القرآن آياته واضحة ظاهرة بينة، لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى إثبات أنها من عند الله. فالعرب أفصح البلغاء وأبلغ الفصحاء، ومع ذلك عجزوا أن يأتي مثل هذا القرآن. أين ينجم الضيق؟ ينجم الضيق مثالا كالطالب الذي عندك تعلمه، فأنت لا يصيبك الضيق ولا الحرج ولا الغضب على طالب لم يفقه مسألة صعبة، وإنما يصيبك الحرج والضيق على الطالب الذي لا يفهم المسألة ماذا؟ الواضحة، المسألة الواضحة التي بينها ظاهرة لا تحتاج إلى علم، فيأتي إنسان لا يفقهها يصيبك ضيق في حرج في صدره. فالضيق الذي يصيبه صلى الله عليه وسلم من أن دلائل نبوته قاهرة ومعجزاته ظاهرة، ومع ذلك لم يؤمنوا به، فنجم عن هذا ماذا؟ ضيق في صدره. فالله يقول له: فليكن صدرك منشرحا بهذا القرآن، لأنه أجل كتاب وأعظم منزل، به الهداية والرحمة لكل أحد أراد أن ينتفع به، وإن لم ينتفع به قومك وكذبوه وردوه عليك. هذا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ثم ذكر العلة من إنزاله. فاللام هنا لام التعليل، لام التعليل لتنذر، ولذلك جاء الفعل بعدها منصوبة، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لم يقل الله هنا تنذر به من؟ واضح؟ لم يقول الله من المنذر بالقرآن، قال لتنذر به، لكن لما ذكر الذكرى قال وذكرى لمن؟ للمؤمنين. إذن من المنذر بالقرآن؟ أعظم قواعد العلم أن القرآن يفسر بماذا؟ بالقرآن. والله يقول فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن المحذوف هنا هو الموجود في سورة مريم، لتنذر به من؟ قوما لدا، يعني الكفار. واضح؟ المحذوف هنا هو الموجود في سورة مريم، لتنذر به قوما لدا، أي لتنذر به الكافرين. وذكرى للمؤمنين، والإنذار في اللغة هو الإعلام المقرون بالتهديد. الإنذار في اللغة هو الإعلام المقرون بماذا؟ بالتهديد. على هذا تنجم قاعدة أن كل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذار. تنجم قاعدة كل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فإن قال قائل إن الله قال في آية أخرى أنه ينذر بالقرآن المؤمنين، قال جل وعلا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، فيجاب عن هذا بأن الإنذار على قسمين، على قسمين: إنذار عام وإنذار انتفاع. إنذار عام وإنذار انتفاع. الإنذار العام ينصرف للكفار، أما إنذار الانتفاع ينصرف إلى من؟ إلى المؤمنين. إنذار الانتفاع ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى المؤمنين، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذه الآية الأولى. ثم قال الله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأخبر الله جل وعلا أن اثنين يسألان يوم القيامة، من ومن؟ المرسلون والمرسل إليهم. لكن الله لم يقل هنا ماذا يسأل هؤلاء ولا ماذا يسأل من؟ أولئك. فأين قال الله أنا قلت عانكم الله أن تستحضروا القرآن؟ هذا علم التفسير. أين قال الله ماذا يسأل المرسلون وماذا يسأل من أرسل إليهم؟ هنا الله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، لكنه لم يقل ماذا يسألون. أما الجواب فإن الله قال عن الأول فلنسألن الذين أرسل إليهم، قال عنها ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيكون السؤال للأمم ما هو سؤالهم؟ ماذا أجبتم المرسلين. هذا من تفسير صالح أو من زيد أو من عمرو، تفسير القرآن بالقرآن. واضح؟ قال الله في القصص ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا حل الإشكال الأول، فلنسألن الذين أرسل إليهم. بقي حل الإشكال ماذا؟ الثاني. قال الله ولنسألن المرسلين، ماذا يسأل المرسلون؟ قال الله في المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فالإشكال الإجمال الذي في سورة الأعراف فصل أي في موضعين، فصل في القصص وفصل في المائدة، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الله جل وعلا حكم عدل، ويوم القيامة يحشر الناس على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها قط، وليس في تلك الأرض معلم لأحد. الآن أنت تتفق مع زميلك، مع جارك، مع أخيك على أن تلتقي به في مكان ما، فتجعل له أمارة، مستشفى، إشارة، علامة، دار، مبنى، أي محل تجاري بينك وبينه تذهب إليه. هذا المكان المعلم هو سبب التقائكما. يوم القيامة يحشر الناس على أرض بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها شيء بارز تجتمع عنده الناس، والناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، ليس معهم شيء. إذا كان في الدنيا في ملك صوري تملكه بيديك، ثيابك، دابتك، سيارتك، في يوم القيامة يخرج الناس لا يعلمون شيئا، يخرجون. الله يقول في القرآن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وقال في سورة أخرى كأنهم جراد منتشر، ولا يستقيم الجراد مع الفراش لأن الجراد منتظم والفراش يموج بعضه في بعض، ومعنى الآيتين الجمع بينهما أن الناس عندما يخرجون يخرجون أول الأمر كالفراش لا يعرفون أين يذهبون، فإذا تقدمهم إسرافيل وهو الداعي، قال الله يومئذ يتبعون الداعي، انتظموا خلف من؟ خلف إسرافيل، فأصبحوا انتقلوا من حالة الفراش إلى حالة الجراد. هذا كله يكون يوم القيامة. يوم القيامة له أهوال عظيمة. قال عمر الخطاب رضي الله عنه لابن عباس: ومع أنني على ما قلت عني لو أن لي من الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. مما يكون يوم القيامة الميزان، وأهل السنة يقولون سلك الله بنا وبكم سبيلهم، يقولون إنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، والله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله يقول هنا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازين. القصد بكلمة الحق أنه لا جور فيه ولا ظلم ولا بخس ولا رهق، ميزان حق يكفي أن الله جل وعلا قائم عليه، وهو تبارك وتعالى أعدل الحاكمين وأحكم العادلين. على هذا اختلف العلماء ما الذي يوزن، مع اتفاقهم جملة أهل السنة على أنه يوجد ماذا؟ يوجد ميزان له كفتان، لكن ما الذي يوزن؟ على أقوال أشهرها أن الذي يوزن العمل نفسه. القول الأول أن الذي يوزن ماذا؟ العمل نفسه. والذين قالوا بهذا القول احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. أين موضع الشاهد؟ أنه قال إن الحمد لله تملأ الميزان، فهذا معناه إن العمل نفسه يوزن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غابتان أو فرقان من طير صواف تحاج عن أصحابها. فهذا من أدلة من قال إن الذي يوزن ماذا؟ العمل. وقال آخرون إنما الذي يوزن صحائف العمل، وهؤلاء احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في عند الترمذي بسند صحيح: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينشر له 99 سجلة كل سجل مد البصر، فيقول له ربه: أتنكر مما رأيت شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا له: أظلمك كذبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة بكفة والسجلات بكفة. قال صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات ورجحت البطاقة. وعند زيادة عند الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذه أدلة من قال إن الذي يوزن ماذا؟ صحائف العمل. والقول الأول أنه يوزن ماذا؟ العمل. القول الثالث أنه يوزن صاحب العمل، وهؤلاء احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، والمقصود الكافر، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه أحد أدلة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل. واحتجوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من رجل عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فلهما أثقل في الميزان من جبل أحد. قال: فلهما أثقل في الميزان، أي قدم أي رجلي أي رجلا عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا هي أدلة من قال إن الذي يوزن ماذا؟ صاحب العمل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جمعا بين الأدلة، قال: ولا يبعد أن يوزن هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. والأظهر والله تعالى أعلم أنه يوزن العمل وصاحبه وصحائف الأعمال جمعا بين الأحاديث وجمعا بين الآثار، يوزن العمل وصاحبه وصحائف الأعمال، وهذا هو الذي تستقيم به الحجة والله تستقيم به الآيات، والله تعالى أعلم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والذي يعنينا هنا كخطاب قرآني أن يعنى الإنسان بأعماله الصالحة وأن يسعى فيما يثقل به الميزان، ومن أعظم ما يثقل به الميزان حسن الخلق الذي تتعامل به مع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: الدين المعاملة، ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه فظا ولا غليظا في خطابه. فليس الدين مجرد ركعات تؤدى في المساجد، وإن كانت الصلاة في الذروة الأعلى من الدين، ولكن الدين جملة معاملة مع إخوانك المؤمنين، مع والديك، مع أبنائك، مع زوجاتك، مع جيرانك، مع عامة المسلمين. تحب لهم ما تحب لنفسك، تؤثرهم على نفسك، تقبل اعتذارهم وتقيل عثراتهم، وتقدم الصورة المثلى لما أمر الله به في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، أي أنه يطبق القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ومن الخطأ العظيم الذي نقع فيه أن نعتقد أن اتصالنا بالدين وقف على أشهر معينة كرمضان أو أماكن معينة كالمساجد، وإنما يعبد الله جل وعلا بكل لسان وفي كل مكان. وأخوة الإسلام تفرض علينا مطالب شتى في تعاملنا، نكون بها إن شاء الله عباد الله إخوانا كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا كذلك في هذه الآيات: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذه تكلمنا عنها في تفسير سورة البقرة، وأنا أتكلم إجمالا. خلق الله جل وعلا أبانا آدم من قبضة قبضت من الأرض، ورد أن الله بعث ملكا يقبض هذه القبضة، فلما جاء الملك ليقبضها قالت له الأرض: أعوذ بالله منك. فقال الملك، رجع إلى ربه، فقال له ربه: ما صنعت وهو أعلم؟ قال: يا رب استجارت بك فأجرتها. فبعث الله ملكا آخر وهو أعلم، فلما جاء ليقبض قبضة من الأرض قالت الأرض: وأعوذ بالله منك. فرجع إلى ربه فسأله ربه كما سأل الأول فأجاب كما أجاب الأول، فبعث الله ملكا آخر، وهذا الفرق في العلم. فلما جاء ليقبض الأرض من الأرض قبضة قالت له الأرض: وأعوذ بالله منك كما قالت لي أخوي. فقال لها الملك: وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره، لأن الله أمرني أن أقبض قبضة، وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره. فقبض قبضة من الأرض مجتمعة مختلطة، فلذلك تفاوتت طبائع الناس، فحملها إلى الله تبارك وتعالى. من هذه القبضة الترابية خلق أبانا آدم، لكن هذه القبضة الترابية وضعت مزجت مع ماء فأصبحت ماذا؟ طين. ثم تركت مدة فأصبحت صلصال فخار. وكلها ذكرها الله جل وعلا في القرآن، قال: خلقناكم من تراب، وقال: خلقناكم من طين، وقال: من صلصال كالفخار. فذكر الله في القرآن المراحل الثلاثة التي مر بها خلق أبينا آدم. ثم أكرم الله جل وعلا آدم بأن نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء كما هو نص القرآن، وقد بينا هذا مفصلا في موضعه. ثم قال الله جل وعلا هنا، قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، لكن الله لم يقل في الأعراف هل صور آدم على هيئة حسنة أم على هيئة غير حسنة. فأين أثبت الله حسن خلق آدم؟ في التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال الله تعالى في التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولهذا قال بعض الفقهاء: لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إن لم يكن وجهك أحسن من القمر، أنت طالق إن لم يكن وجهك أحسن من القمر، تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق، ولو كانت من أقبح الناس وجها. لماذا؟ لأن الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واضح؟ لأن الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم وقع من أبينا آدم المعصية بالأكل من الشجرة وأهبط إلى الأرض، فلما أهبط إلى الأرض جاءت النداءات الربانية الإلهية لبني آدم، فناداهم الله في الأعراف بأربع نداءات. قال في الأولى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية مسوقة في سياق الامتنان، مسوقة في سياق الامتنان. واللباس هو اللباس الضروري الذي تستر به العورة، والريش هو اللباس الزائد عن الضروري الذي يتجمل به الإنسان. واضح؟ اللباس: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم. وسميت العورة سوءة لأن العاقل يسوءه أن تظهر عورته للناس. سميت العورة سوءة لماذا؟ لأن العاقل يسوءه أن تظهر عورته للناس. فالله يقول في باب الامتنان على عباده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لباسا ضروريا ولباسا زائدا تتزينون به. فلما ذكر الله اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي، فقال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير، أي خير من كل شيء، خير من كل لباس. ولباس التقوى أن يكون الإنسان ملتبسا، أن يكون الإنسان مكتسيا بتقوى الرب تبارك وتعالى بقلبه، يخشى الله تبارك وتعالى ويخافه، يجتنب نواهيه ويأتي أوامره. هذا هو المؤمن حقا الذي ارتدى خير لباس. إن الجمال معادن ومناقب أورث، ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثنا حمدا. فلباس الحس يبلى يبيت ولا ينفعك في الآخرة، تستر به نفسك عورتك في الدنيا. أما لباس التقوى هو الذي عليه معيار العقاب والحساب والثواب يوم القيامة. ثم قال الله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. سنتكلم كلام علمي وكلام وعظي حول هذه الآية. يا بني آدم هذا خطاب، ويسمى نداء علامة، يسمى نداء علامة. فمتى يسمى النداء نداء كرامة؟ إذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء كرامة. وإذا قال: يا أيها الناس أو يا بني آدم، هذا نداء علامة، لأن يشترك فيها المؤمن والكافر. وإنما علموا بنسبتهم إلى أبيهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وهو العدو الأول، كما أخرج أبويكم من الجنة. الأبوان هنا ماذا؟ آدم وحواء. وإنما سمي أبوان رغم أن حواء امرأة من باب التغليب، من باب التغليب. وقد قلنا في دروس عدة مكررة إن العرب إذا تكلمت عن اثنين وأرادت أن تثني تغلب، لكن معيار التغليب يختلف من مثنى إلى مثنى. فقالوا في الأبوين الأبوان غلبوا الرجل على المرأة. لماذا؟ هذه واضحة، لأن الذكر أفضل من الرجل، الأب الرجل أفضل من المرأة عموما. وقالوا في المدينة ومكة المكتان. لماذا؟ لأن مكة أفضل عند الجمهور، أفضل من إيش؟ أفضل من المدينة. وقالوا في الحسن والحسين الحسنان. لماذا؟ لأن الحسن أكبر. وقالوا في الشمس والقمر القمران. القمر مذكر والشمس مؤنث، وما التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، لو كل النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. لأن القمر مذكر قالوا القمران. فهنا قول الله جل وعلا: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لما ذاق من الشجرة قال الله ماذا حصل؟ حصل أن بدت السوأتان لآدم ومن؟ وحواء. فعلم أنهما وقعا في أمر عظيم. من هنا تعلم أن هذا القرآن أنزله الله هداية للناس. فأول طريق للمعاصي نزع الحياء من قلب المؤمن. أول طريق للمعصية نزع الحياء من قلب المؤمن. فأول ما أراده إبليس حتى يغوي آدم وزوجته وذريته، لجأ إلى أول قضية أن يريهما عوراتهما. فإذا كشفت السوأتان في مكان ظاهر واستمرأ النظر إليها تصبح النفس والعياذ بالله هين لين عليها ما ترى، فتستمرئ كل الفواحش، فتنساق بعد ذلك إلى المعاصي من غير أن تعلم. ولهذا تعلم أن ما صنعه الشيطان قديما يصنعه شياطين الإنس حديثا. فأكثر ما يسعى إليه القائمون على القنوات الفاجرة أن يبثوا أشياء تكشف من خلالها العورات، حتى تعتاد الأسرة المسلمة أبا وأما وأحفادا وأبناء أن ينظروا إلى تلك العورات، وأن يصبح أمرا بدهيا مستساغا لدى الأسرة ككل أن تنظر إلى الفواحش والإغراءات وما يكون من اتصالات محرمة وكشف العورات، إما عن سبيل رقص أو سبيل غناء أو سبيل تمثيل أو غير ذلك. فتصبح الأسرة والعياذ بالله بعد ذلك أي معصية تهون وتسهل على الجميع، ويصبح أمر الله جل وعلا عياذا بالله هينا على تلك القلوب. فمن أراد الله جل وعلا أن يعصمه أول ما يعظم فيه مسألة الحياة في قلبه. والإنسان إذا جبل على الحياء يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. والإنسان قد ترى أنت بعض الناس على مسألة تستغرب كيف يصنعها، والفرق بينك وبينه ليس العلم، فهو يعلم وأنت تعلم، لكن الفرق بينك وبينه أن مسألة الحياء شجرة نابتة في قلبك، والحياء في قلبه غير موجود. فلما ذهب الحياء من نفسه من قلبه سهل عليه أن يأتي المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم يستره ربه، أي على معصية. فإذا أصبح قال: يا فلان، أما علمت أن البارحة فعلت كذا وكذا وكذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يمسي يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه. نعوذ بالله من فجأة نقمته وزوال نعمته. وهذا الذي يصل إلى هذه المرحلة طبع على قلبه تماما، كمن يذهب إلى حانات الغرب وبارات الشرق فيقع في المعاصي والفجور وبنات الزنا وأشباه ذلك، ثم والعياذ بالله مع أن الله قد ستر عليه يصور نفسه، ثم يأتي بتلك الصور ويجمع أقرانه وخلطاءه وأمثاله ليعرض عليهم تلك الصور ويريهم إياها. هذا قد يصل إلى حد الكفر. ولماذا يصل إلى حد الكفر؟ لأنه في الغالب لا يصنع امرأ مثل هذا إلا وهو يستحل ما حرم الله، وإن كنا لا نكفر واحدا بعينه، لكن نقول إن هذا من أعظم الدلائل على ذهاب الخشية من القلب واستيلاء الشيطان على تلك القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه. والمؤمن يسأل الله دائما الستر والعافية ومحو الذنوب في الدنيا والآخرة. لكن المقصود من الآية أن نبين أن من أعظم طرائق إبليس لإغواء الناس أن ينزع عنهم لباسهما، كما قال الله: ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالله كتب أن المؤمن أن الإنس ترى لا ترى الجن، والجن ترى الإنس. قلنا في دروس سابقة إن العرب تسمي الجن 5 أسماء أو 6، أنا مضطر للكلام العلمي لأنني قلت الكلام في مقامه الأول علمي. يسمون الجن العادي جني، فإذا كان مما يسكن البيوت يسمونه عمار، وإذا كان مما يتعرض للصبيان يسمونها أرواح، فإذا كان فيه شيء من التمرد يسمونه شيطان، فإذا ازداد تمرده يسمونه عفريت. واضح؟ ذكر هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. استنبط من هذه الآية أن عقد الولاية ما بين الإنس والشيطان قوامه ماذا؟ الله يقول: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يستنبط من الآية أن عقد الولاية ما بين الشيطان والإنس قائم على عدم الإيمان، لأن الله قال: أولياء للذين لا يؤمنون. فعدم الإيمان بالله عقد ما بين الإنسي والشيطان. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم قال تبارك وتعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتى قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كذبوا بآياتنا أي ماذا؟ لم يصدقوا الرسل. واستكبروا عنها أي لم ينقادوا لها. كذبوا بالآيات عدم التصديق، واستكبروا عنها يعني عدم الانقياد. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. الإنسان تخرج روحه من جسده بعد أن تكون هذه الروح قد ألفت الجسد، فإذا خرجت كانت روحا مؤمنة تفتح لها أبواب السماء، وإن كانت روحا كافرة أو منافقة أغلقت في وجهها أبواب السماء عياذا بالله. فالله يقول هنا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. هذا الجزاء الأول، وهذا قبل البعث. ثم قال: ولا يدخلون الجنة، يعني بعد بعد البعث. على هذا الآية نص على أن الكافر لا يدخل ماذا؟ لا يدخل الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل الحيوان المعروف، وسم الخياط الخرم الذي في الإبرة، فالخرم الذي في الإبرة من أضيق الأشياء، والجمل من أعظم المخلوقات جسما. والمقصود من الآية تعليق على الاستحالة، تعليق على الاستحالة. فكما أنه محال أن يدخل الجمل بهذه الخلقة العظيمة في سم الخياط، فمحال أن يدخل الكافر ماذا؟ الجنة. إن الذين كفروا كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولن يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. لما ذكر الله حال أهل الكفر ذكر حال أهل الإيمان، والأصل في القرآن أنه يبدأ بالكفار ويختم بالمؤمنين. قال سبحانه: هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعلنا الله وإياكم منهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذكر الله جل وعلا هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقد استنبط العلماء من هذه الآية وأمثالها قاعدة فقهية، وهذه القاعدة تقول: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فمثلا الله جل وعلا جعل من واجبات الوضوء مثلا غسل اليدين إلى المرفقين، فلو أن أحد الناس من حادث مثلا قطعت يده، فهذا عنده يد وما عنده يد، ما عنده يد، ماذا نصنع بواجب الوضوء؟ يسقط عنه. لماذا؟ للعجز، لا يوجد يد أصلا. وقد يكون العجز أقل من ذلك، الإنسان يجب عليه أولا أن يتوضأ بالماء، فإذا عجز عن الوصول للماء أو أضره الماء رغم وجوده هذا الواجب ماذا؟ أجيبه يسقط، ينتقل إلى مسألة أخرى للتيمم، حتى قد يصل أحيانا أنه لا يتوضأ، يصلي بدون وضوء بدون تيمم إذا كان عاجزا. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وهذا معنى قول الله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الناس يبقون بشر مهما بلغوا في الارتفاع في الطاعات لا يخرجهم عن كونهم بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الذروة من البشر، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أغضب كما تغضبون. ولما قيل له إن إحدى أمهات المؤمنين حاضت في الحج غضب وقال: حلقة قعرة، تغير كلامه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر نقل عنه أنه يغضب، وعمر، كل الناس يغضبون، واضح. فالإنسان مهما بلغ يبقى بشرا، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم وغيره من الناس غير معصوم. على هذا أحيانا يبقى في الصدر شيء ولو خفيف، تبقى مؤمن تدخل الجنة لكن فيه في الصدر بينك وبين زيد شيء. الله من إكرامه لأهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة وهم ماضون ذاهبون إلى الجنة يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. هذا الغل الباقي القليل الذي باقي في القلوب ينزعه الله منهم قبل أن يدخلوا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص منهم بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، مظالم كانت بينهم في الدنيا، واضح. قال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين المعروف: حصل بينه وبين الزبير بن العوام شيء من سوء التفاهم وكاد يقتتلان في المعركة، فذكر علي الزبير بقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فترك الزبير أرض المعركة قناعة منه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه رجل قال له ابن جرموز فقتله. وممن نازع عليا طلحة بن عبيد الله صحابي جليل أحد العشر المبشرين، وقد أحنى ظهره يوم أحد حتى يرقى النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره، فقال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة. ومع ذلك كان هناك سوء تفاهم بسيط ما بين طلحة والزبير وعلي، كل منهم يرى الصواب معه وكلهم في المحل الأعلى من الصحابة. قال علي رضي الله عنه قال إني لأرجو الله أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فالكمال عزيز، والصحابة رضي الله عنهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، والله رضي عنهم وشهد برضاه عنهم في كتابه، ولا ينبغي لعاقل أن يدخل فيما كان بينهم، كلهم مجتهد رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله أن يرزقنا جوارهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الكلام يقوله ماذا؟ أهل الجنة اعترافا منهم بأن الهداية ممن؟ من الله. جعلني الله وإياكم برحمته ممن يقولها في الجنة. وهذا يؤكد على أمر عظيم، على أن من يطلب الهداية فليطلبها من الله. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولا يشمت الإنسان بأحد خوفا من أن ينتكس كما انتكس غيره. وإنما المؤمن يسأل الله السلامة ولا يشمت بأحد، ويسأل الله غفران الذنوب وستر العيوب ورحمته حتى نلقاه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا، أي هؤلاء المؤمنين نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يوجد باء عوض ويوجد باء سبب. يوجد ماذا؟ باء عوض وباء سبب، يعني باء تختص بالعوض وباء تختص بالسبب. شوف هذا قلم، هذا ماذا؟ قلم. فلو ذهبت إلى المتجر وسألت صاحب المتجر بكم هذا القلم؟ قال بريال، فأعطيته ريالا فأعطاك القلم، فهذا الريال عوض عن ماذا؟ عوض عن القلم، بمعنى مكافئ له. الريال مكافئ لهذا القلم، ولو هذا القلم أحسن كان أصبح الريال أكثر من ريال، واضح؟ أصبح مثلا بعشرة. فهذه باء ماذا؟ باء عوض. تسأل إنسانا بكم اشتريت هذا القلم، تقول له بريال، يصبح هذه الباء باء العوض، واضح؟ في باء أيها الأحبة اسمها باء السبب. باء ماذا؟ السبب. تأتي لصاحب متجر فيسألك من أين أنت، فتقول له مثلا من جدة، ويكون هو قد سكن جدة قديما، فتسأله من أي حي، يقول من النزلة مثلا، يكون هو ساكن النزلة قديما، فتطلب ماء فيقول هذه الماء، هذا الماء خذه لأننا أنا وإياك كنا نسكن، أنا وأنت كنا نسكن في حي واحد، فسكنوا كالحي الذي سكن فيه صاحب المتجر عوض عن الماء أو سبب في الحصول على الماء؟ سبب في الحصول على الماء، سبب في الحصول عن الماء، واضح؟ واضح جدا. تعفو عن إنسان لأنه صاحب أخيك، يحصل لك سيارة، يأتي إنسان يصدم سيارتك فتنزل غاضبا، فعندما ترى من صدمك تعرف أنه قريب لأخيك، صاحب لأخيك، فتعفو عنه. أنت عفوت عنه لا لأنه أعطاك عوض، بل لأن صداقته لأخيك سبب في عفوك عنه، واضح؟ طيب. يقول الله جل وعلا أورثتموها أي الجنة بما كنتم تعملون. هذه الباء عوض أو سبب؟ هذه الباء باء أعمالكم سبب في دخول الجنة، وإلا الأعمال لا يمكن أن تكون عوضا عن ماذا؟ عن الجنة، لأن الجنة أكبر من أعمالنا، واضح؟ لكن قال بعض العلماء من السلف كلمة جميلة في هذا الباب، قالوا إن المؤمنين، هذا يكتب، إن المؤمنين ينجون من النار بعفو الله، ينجون من النار بماذا؟ بعفو الله، ويدخلون الجنة برحمة الله، ويرثون غيرهم بأعمالهم الصالحة. أعيد، قال بعض الصالحين المؤمنون ينجون من النار بعفو الله، ويدخلون الجنة برحمة الله، ويرثون منازل غيرهم بماذا؟ بأعمالهم الصالحة. أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم ذكر الله جل وعلا ما يكون يوم القيامة، وذكر تبارك وتعالى عدة نداءات. النداء الأول نداء أصحاب الجنة لأصحاب النار، والنداء الثاني نداء أصحاب الأعراف لأصحاب الجنة، ونداء أصحاب الأعراف لأصحاب النار، ونداء أصحاب النار لأصحاب الجنة. في هذه السورة التي سميت بسورة الأعراف لأن الله ذكر فيها الأعراف، ولم يرد ذكر أصحاب الأعراف في القرآن إلا في هذه السورة، لم يرد ذكر أصحاب الأعراف في القرآن إلا في هذه السورة. قال الله: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذا النداء الأول يكون من أصحاب الجنة إلى أصحاب النار، أن أصحاب الجنة يفتخرون على أصحاب النار بأنهم وجدوا ما وعدهم الله من النعيم حق، فيسألونهم هل وجدتم ما وعدكم الله من الجحيم حق فيقولون نعم، فيستمع الفريقان بعد ذلك إلى مؤذن يؤذن يقول اللعنة الله على الظالمين. قال طاووس بن كيسان رحمه الله لهشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف قال: يا أمير المؤمنين اذكر يوم الآذان. قال: وما يوم الآذان؟ قال: يوم أن الله يقول فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فصعق هشام رحمه الله، فقال طاووس بن كيسان: سبحان الله، هذا ذل الصفة فكيف بذل المعاينة، هذا ذل الصفة فكيف بذل المعاينة، أي صعقت وأنا مجرد وصفت لك اليوم، فكيف لو عاينته ورأيته بعينيك. ثم قال الله جل وعلا: وبينهما، أي بين الجنة والنار، حجاب. هذا الحجاب جاء مفسرا بسورة الحديد: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال الله جل وعلا: وبينهما حجاب. وعلى الأعراف مكان مرتفع، رجال الله أعلم بهم، قيل إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا قول حذيفة واختاره أكثر مفسرين، وقيل إنهم أنبياء، وقيل إنهم ملائكة، ولا يوجد نص نجزم به ونفيه إليه. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار بسيماهم، أي بعلاماتهم. فإن الله قال عن أهل الجنة: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال عن أهل الكفر: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي أعينهم زرقا، فيعرف المجرمون بزرقة أعينهم، ويعرف المؤمنون جعلنا الله وإياكم منهم بما عليهم من نظرة نعيم. هؤلاء أصحاب الأعراف عندما يقفون عليها معهم نور، هذا النور يجعلهم يطمعون أن يدخلوا الجنة، فيقفون حكما بين الفريقين. قال الله: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة، المنادي أصحاب الأعراف، والمنادى أصحاب الجنة، أن سلام عليكم، وتقف ثم ينقطع الكلام، لم يدخلوها. والمعنى أن أصحاب الأعراف لم يدخلوها في أظهر الأقوال، وهم يطمعون، أي ويطمعون في دخولها. وهذا الطمع، الرغبة في دخولها، جعلهم يجعل حث عليها أنهم ما زالوا يملكون النور ولم ينقطع. ثم بعد أن يرون أهل الجنة تصرف أبصارهم من غير إرادة منهم إلى أهل النار. قال الله: وإذا صرفت أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذا رأوا أهل النار وما هم فيه من عظيم الجحيم والنكال والحميم تعوذوا بالله واستجاروا به، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أي رجالا كانوا في الدنيا على الكفر يصدون عن سبيل الله، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الضعفاء الفقراء المساكين المطاوعة في لغة العصر، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كنتم تقسمون في الدنيا أنهم لن ينالوا رحمة ولا مغفرة، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. جعلنا الله وإياك في هذه الحالة ممن ينادى لا ممن ينادي، فإن الله جل وعلا بقدرته يجعل لأهل النار اطلاعا على أهل الجنة، فإذا رأوها أحوج ما يكون إليه أهل النار الماء. قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ فيجيبهم أهل الإيمان قالوا إن الله حرمهما، الماء والرزق، إن الله حرمهما على الكافرين، فلا يوجد شيء يحتاجه أهل النار أول أمر أكثر من احتياجهم إلى الماء، لأنهم إذا استسقوا في النار يسقون ماء حميما كما قال الله فقطع أمعاءهم. فقد أخذ العلماء من هذه الآية أن من أفضل القربات إلى الله سقي الماء، أخذ العلماء من هذه الآية أن أفضل القربات إلى الله سقي الماء. وقد قال العلماء إنه ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا غفر لرجل لأنه سقى كلبا، فكيف بمن سقى مؤمنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ولما قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا ابن عم رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال أن تسقي الماء. أين أنت من قول الله أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ثم ذكر الله بعضا من نعوت الكافرين، قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وليس الله جل وعلا ينسى أبدا، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ولكن هذا في لغة العرب يسمى المشاكلة في الكلام، يسمى المشاكلة في الكلام، وإنما يتركهم الله جل وعلا من غير نصرة، من غير ظهرة، من غير معين، حتى يتساقطوا في جهنم. ثم بين الله جل وعلا عظيم كتابه، قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل أي في الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق فيتمنون أمرين، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ وهذه قطعها الله بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وطلبوا أمرا ثانيا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وهذه قطعها الله جل وعلا عنهم أن الله لن يخرجهم من النار، أو نعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلما ذكر الله تبارك وتعالى حال الفريقين وذكر الحالة الثالثة وهي حال الأعراف، عرف الله جل وعلا بذاته العلية. والقرآن أيها المؤمن كله فاضل، القرآن كله فاضل، لكن آياته فيها فاضل وفيها مفضول، فيها فاضل وفيها ماذا؟ وفيها مفضول. أما كونه فاضل فلأن القرآن كله من عند من؟ من عند الله. وأما كونه فاضل ومفضول فإن من آيات الله ما تتكلم عن الله، فجمعت الفضل من كم وجهة؟ من وجهتين، الوجهة الأولى أنها كلام الله، والوجهة الثانية أنها تتحدث عن الله. وليس هناك أحد أعلم بالله ممن؟ من الله. ليس هناك أحد أعلم بالله من الله. ولذلك من أراد أن يقرقق قلبه ويدمع تدمع عينه فليقرأ ما تكلم الله جل وعلا به عن ذاته العلية، كخواتم سورة الحشر وأوائل سورة الحديد، وهذه الآيات التي في الأعراف وفي الفرقان يتكلم الرب جل وعلا عن ذاته العلية، أو آية الكرسي. فكل آية تحدث الله فيها عن ذاته العلية فإن الله جل وعلا لا أحد أعلم به منه، قال الله جل وعلا ولا يحيطون به علما، وقال أنتم أعلم أم الله. فالآيات التي يتحدث فيها الرب جل وعلا عن ذاته العلية هي أعظم آيات القرآن قدرا، لأنها جمعت المجد من طرفين، كونها من الله وكونها تتحدث عنه جل جلاله. قال الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه مجمل ما تكلم الله جل وعلا به عنه.